بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كثيرة في الدرس وفي غيره، أولها متعلق بالدرس، أحد الإخوة، ونعرف بعض الإخوة الذين يعني يكونون معنا يشكل عليهم فهم بعض المفردات، وهذا شيء طيب أن الإنسان لا يتجاوز أمرا إلا وقد فهمه. الأخ يقول يعني يرجو إيضاح المفردات الآتية باختصار حتى لا حق غير، يقول حتى ماذا لا، المهم في الاستفادة من علمكم، والوقت بين الأذانين ضيق. يعني هو يريد البيان، يقول هذه أمور واضحة لكن معليش يعتذر منكم. يقول ما معنى الرهن؟ أنا تكلمت عنه في أول الدرس. الرهن هو وثيقة، ماذا؟ وثيقة دين بعين. وثيقة دين بعين يعني اشتريت من إنسان سلعة، أقرضته مال، تضع عنده سيارة أو بيت عشان يطمئن على المال، بحيث إذا ما سدد المقترض أو البائع يبيع ذلك الشيء ويأخذه. هذا هو ماذا؟ الرهن. المرهون ماذا؟ المرهون هو ذلك الشيء الذي تكلمت عنه، ولكن عندما تقول الرهن والمرهون فالمراد بالباب باب الرهن، يشمل ماذا؟ الرهن والمرتهن وغيره. لكن إذا أفردت الرهن ينصرف إلى ماذا؟ إلى السلعة التي تضع عند غيرك. وإذا فرغت كما سأل الأخ فيكون المرهون هو السلعة المرهونة، والرهن هو الذي تذكر في أحكام الرهن. والمرتهن هو الذي صاحب الحق الذي يعطيك مالا أو يبيع عليك شيئا. والراهن هو صاحب الثقة، صاحب الوثيقة التي يضع عند غيره، الذي يقترض من غيره ويضع في يده شيئا. الأخ يقول من رمى جمرة العقبة في يوم العيد، يعني يقصد في اليوم العاشر يوم النحر، فهل يجوز له أن يلبس ثوبه وحلق رأسه قبل طواف الإفاضة؟ الجواب نعم، لأن طواف الإفاضة لا يجوز للإنسان ماذا؟ أن يقرب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، يفعل الثلاثة. أما أنك ترمي جمرة العقبة، بعض العلماء يقتصر عليها، يعني يقول مجرد أن يرمي جمرة العقبة يجوز له، أدى ماذا؟ نسكا واحد في ذلك اليوم يلبس، ولكن الأحوط والأبعد عن الخلاف، وهذا فيه أدلة وفيه كلام، لكن هذا ليس محل بينه. ولكننا بعد أسبوعين إن شاء الله سندرس الحج في صحيح مسلم حتى نغير في الكتاب، وفي نفس الوقت أيضا نستفيد جميعا، لأنه حتى الإنسان الذي يعني لا يشتغل بالحج هو بحاجة أن يعرف تلك الأحكام وأن يتعلم، إما ليفيد نفسه أو يفيد غيره. أيضا من الأسئلة يقول بالنسبة للمرور بين يدي المصلي لغير ستر. أولا أنا كثيرا ما سئل عن هذه المسألة وتكلمت، قلت لكم أيها الإخوة، بعض الإخوة هداهم الله، وبخاصة في مثل المسجد النبوي أو في الحرم المكي، مجرد أن يفرغ الإمام من الصلاة يقوم ويصلي، فيوقع المارين في حرج. العلماء تكلموا عن الأماكن التي فيها ازدحام كالحرم المكي وأيضا المسجد النبوي، فقالوا هذه المزدحمة يتجاوز عنها، فلك أن تمر بين يديه. لكن لا ننسى أيها الإخوة بأن صلاة الرجل في بيته غير الفريضة خير له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني شبه البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا تقام فيه الصلاة غير الفريضة شبهه بالمقبرة، المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. إذا ما الفرق بين بيتك الذي هجرته من ذكر الله من الصلاة وبين المقبرة؟ وإذا الرسول قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقاله في هذا المسجد، وهو الذي قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن الأفضلية بالنسبة للمسجد إنما هي ماذا؟ بالنسبة للفرائض. أما السنن فالأفضل أن تؤديها في بيتك حتى تجعل لبيتك نصيبا من الطاعة. والمسألة فيها كلام كثير، ولكن أنا أوجز بالنسبة لهذه الأسئلة. نعم، لا هو أنت يعني الإنسان إذا أراد يضع يأتي لسارية، فهذا لا يجد إنسان أن يأتي وهو واقف خلف السارية فيعتدي، يأخذ من ورائه أو يضع له شيء، ها الرسول كان يضع له مثل مؤخرة الراحل، تضع شيء حتى لو تأتي بهذا الذي توضع عليه المصاحف وتوقفه يكون حائلا بينك، ويكون الممر بقدر ممر يعني بينك وبين السترة مثل ممر الشاة. هذا بالنسبة للسنن. أما إذا كنت وراء الإمام فسترة الإمام سترة لك، يعني مهما مر بين يديك من الناس فهذا لا يؤثر. ما أسمعك، قل. ما عليش، هذه مسألة، هذه تقررها المحكمة، هذه مسألة الخطأ، هذا فيه قتل خطأ حتى ولو ما أخطأت، هذه فيها دية وفيها صيام، وهذه تقرر شرعا. ماذا ليس في الأخ يقول: ما الفرق بين الرهن والضمان؟ الرهن أيها هو الوثيقة، والضمان هو أن تضمن ماذا ذلك الشيء بمبلغ، يعني أنت تكفل هذا إنسان، يعني إنسان أقرض فلان مبلغا فتقول أنا ضمين، كما قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني في هذا المقام لو ما دفع تحضر وتدفع ذلك المبلغ. إذا أردت تسأل سلني بعد، لأن هذه مسألة طويلة والكلام فيها والبيان. طيب أنا عليك صيام، أنا أعرف المخطي يا أخي المتعمد، هذا حكمه آخر، احنا نتكلم لا هذا المخطئ المعتدي، هذا المتعمد، هذا يؤخذ برقبته. لا انا عارف انك ما اخطات، دهس السيارات وغيره هذا معروف انه يدخل في باب الخطأ، فهذا عليه انك ماذا عليك الدية وعليك صيام شهرين متتابعين، ايضا عن كل واحد تصوم شهرين. ما هو المنهج الصحيح في قراءة الكتب قراءة تأصيلية في ماذا؟ في كتب العقيدة والفقه وغيرها. أولا كل العلوم أيها الإخوة الشرعية يعني ينبغي أن يخلص الإنسان في طلبها وأن يتقي الله فيها. ولذلك الإمام الشافعي لما جاء ليدرس الموطأ على الإمام مالك في هذا المسجد نظر إليه الإمام مالك فرأى فيه ذكاء ونباهة وفطنة، فبماذا أوصاه؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي في وصيته المشهورة. إذن أنت إذا أردت فعليك أولا أن تخلص في طلب العلم وأن تتقي الله تعالى كما قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، وألا تكون كالطير في كل وقت ينتقل إلى أحد المشايخ. لا، إلزم مدرسا في هذا الكتاب، وإذا أردت آخر في كتاب آخر وواصل حتى تحصل على العلم. أما أنك هنا قليل وهنا قليل ما الذي ستجنيه؟ كثير من طلبة العلم وبخاصة الشباب تجد أنهم يتلقلون هنا وهنا ولا يكسب شيئا كمن يستمع إلى موعظة. معنى الدراسة التأصيلية أن تقرأ على شيخ عالم من العلماء كتاب وأن تتابعه فيه وأن تسير معه، وإذا أخلصت بإذن الله ستجد أن الأمور تفتح لك وتتيسر. تبدأ فتجد الكتاب فيه صعوبة، ولكنك مع المرور وتكرر، لأن كثيرا من الأبواب تتكرر، يعني يأتي منها شيء فتتعود على ذلك، فتجد أنك في آخر الكتاب يعني جمعت ثروة طيبة، وهذا هو المطلوب. وأما يعني شرح هذه المسألة فيحتاج إلى وقت. الأخ يقول: هل لا فرق بين أن يكون الرهن بسبب الدين وبين أن يكون بسبب القرض في جواز الانتفاع بالرهن؟ لا، إذا كان بسبب القرض فلا ينبغي أن يكون القرض جر منفعة. وبعدين القرض لا يكون أيها، لا يكون الرهن فقط بسبب القرض، قد يكون بسبب ثمن مبيع، قد يكون سبب أجرة، قد يكون غير ذلك دينا من الديون. إذن لكن القرض جاء النهي عن القرض الذي جر منفعة، فإذا كان هذا تعاملك مع صاحب الحق تيسر له في الأمور تدفع له بعض الأمور لأجل القرض، فيكون هذا هو القرض الذي جر نفعا ويدخل في باب الربا ولا يجوز. الأخ يقول: ما حكم من وقع على زوجته وهي تقضي صيام رمضان؟ أولا فرق بين الوقوع في شهر رمضان وبين الوقوع في غيره، فالوقوع في شهر رمضان تعرفون كفارته من الكفارات العظيمة عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام 60، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مع الإثم. إذن الذي يجامع أهله ماذا؟ ارتكب أولا الإثم وعليه كفارة وعليه القضاء. أما هذا الذي يقع فإنه قد أثم وعليه القضاء. لا أستطيع أن أفصل في وقت مثل هذا الأحكام. الأخ يقول ذهبنا إلى العمرة في وسط طريق حدث كانوا يقول حدث حادث كذا ويصيبنا ماذا، وذهبنا إلى المستشفى حتى رجعنا إلى المدينة إلى آخره. أولا أيها الإخوة، الذي يحرم بحجنا وعمره إن كان قد استهل